رجل كافر أوصى بتركته لمسلم، هل يجوز لذلك المسلم أن يأخذ ذلك المال؟ ينظر إن كان هذا الكافر له ورثة، له ورثة، فإنه تنفذ وصية الكافر للمسلم بالثلث فأقل. فلو كان إنسان كافر أوصى لمسلم بماله كله، يقول ما يجوز، ما يجوز، لأن عليهم قال الثلث، والثلث كثير. وهذا كما أنه ما يجوز للمسلم يجوز الكافر أيضا، لأنه مخاطبون بفروع الشريعة، فلا يجوز للكافر أن يوصي، والمسلم لا يجوز أن يلف إلى هذه الوصية، لكن يقبل من الوصية الثلث فأقل، يقبل من وصية إذا كان له ورثة. وإن لم يكن له ورثة فلا بأس على الصحيح أن يقبلها، إذا لم يكن له ورثة فلا بأس أن يأخذ الوصية. المقصود على هذا التفصيل، فتجوز وصية المسلم للكافر والكافر المسلم، بل تجوز وصية المسلم حتى للحربي، للمسلم للكافر الحربي إذا كان على وجه لا يحصل فيه ضرر على المسلمين ولا استعانة. ويجوز للمسلم أن يعين، يعني مثل كمان يجوز يتصدق عليه، مثل ما تصدق عمر رضي الله عنه على أخ له مشرك بمكة، وقد كانت في ذلك الوقت دار حرب في ذلك الوقت مكة. نعم. صلى الله عليه. يقول السائل: الأب إذا كتب في الوصية عدم أخذ الأولاد من الورث، هل يجوز الأولاد الأخذ منه؟ في الوصية عدم الأخذ من الإرث. لا، ما حقهم ثابت، إذا كتب في وصية أنكم لا تقتسموا لا يجوز، لا يجوز، ولا يجوز أن يوصي بهذا، هذه وصية باطلة ولا تجوز. لو قال هذا المال عليكم أن تقسموه مثلا، عليكم أن تتصدقوا به على سبيل الإلزام لا يجوز، أو على سبيل الوصية أيضا فإنه لا يجوز. لكن لو أنهم هم وكان الورثة محصورين، ورثة أولاده محصورين مثلا، ثم هو أوصى مثلا، ثم أولاده رضوا بذلك في حال حياته، وكتب الوصية مثلا، كتب المال ينفق في سبيل الخير، وكان الورثة كلهم مرشدون، كانوا جميعا مرشدين ورضوا بذلك، فهذا في خلاف، والأظهر أنه حقهم. لكن جمهور العلماء يقولون هم إذا رضوا بإنفاذ المال، بإصابة جميع المال، فإنه بعد الموت لهم الرجوع في الثلثين دون الثلث، لهم الرجوع في ماذا؟ في الثلثين دون الثلثين. لماذا لهم الرجوع في الثلثين؟ لأنهم حال إنفاذهم، هل يملكون المال ولا ما يملكونه؟ حال إنفاذ الوصية حال حياته، يملكون المال ولا يملكونه؟ ما يملكونه، لا يملكونه، ما يملكونه إلا ماذا بعده؟ بعد الوفاة، لا يملكونه إلا بعد الوفاة. فقالوا إنهم لا تنفذ وصية، إنه لا يصح إنفاذهم. وذهب آخرون إلى أنهم إذا ما دام أنفذوا جاز، أن ما دام أنهم أنفذوا وصية في حياتهم وفي صحتهم وإدراكهم، أنفذوها في حال إقرار منهم عن صحة وعن حسن نظر عن صحة، في هذه الحالة لا تنفذ الوصية. وأجروا من ذلك إسقاط الشفعة، إسقاط الشفيع للشفعة قبل البيع، وقال أنا أسقط، قال الشفيع مثلا لصاحب الشخص، قال أنا أسقط شفعتي، الإنسان تبيع نصيبك أنا مسقط الشفعة قبل البيع. الجمهور على أنها لا تسقط، ولو أنه إذا باع له أن يشفع. لو قال لا تشفع أن تسقطها، قال لا، أنا ما أسقط، أنا مالي، أنا ما أسقط، إسقاط عدم السواء ما له قيمة، لأنك أنت ما ثبت حقي ماذا إلا بعد البيع حق. وذهب آخرون قالوا لا، إنه حق له، وله أن يتعجل بإسقاطه، مثل ما لا تسقط المرأة حقها مثلا من المبيت في ليالي قادمة لها ذلك. وهذا اختاره ابن القيم وجماعة من أهل العلم. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العتق، باب أحكام العتق. عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من نار جهنم. قال: فانطلقت حين سمعت هذا الحديث من أبي هريرة، فذكرته لعلي بن حسين، فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار. متفق عليه، واللفظ لمسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا كتاب العتق، والعتق له أحكام كثيرة، وإن كان ليس يعني أحكامه في هذا الوقت لا يحتاج لها كثير، لكن طالب العلم عليه أن يعرف مثل هذه الأحكام أو شيئا منها، ولأنه ربما تعرض له، ربما تقع في بعض الأماكن وبعض البلاد، وأيضا لوجود كثير من أسبابها في هذا الوقت أيضا، فلهذا يشرع معرفة هذه الأحكام. وقد ورد فيها أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام، وقد خصها المصنفون وأهل العلم بكتاب خاص. والعتق معناه الخلوص، شيء عتيق خالص، ويطلق على الكرم والجمال، ويطلق على الصفات الحسنة، فهذا ولهذا يسمى البيت العتيق، لأن الله خلصه من الجبابرة. ويروى في الأثر أن أبا بكر عتيق الله، لأن الله اعتقه من النار وخلصه منها. فالعتق التخليص أو الخلوص، وذلك أن الرق عبودية ثم لغير الله، بمعنى أنه يكون عبدا لغيره مملوكا لغيره، ويشرع أن يكون العبد أن يتحرر وأن يكون عبدا خالصا لله، وأن لا يكون فيه رق لأحد، وأن تكون ذلته بجميع جوانبها لله عز وجل. ولهذا شرعت أسباب الحرية بأسباب كثيرة، وجاء فيها ما لم يأتي في غيرها، حتى في مسألة سريان العتق كما سيأتي لشدة نفوذه وحث الشارع عليه، حتى يبقى الناس أحرارا ولا يبقى فيهم أي عبودية لغير الله عز وجل، لأنه إذا كان عبدا لغيره مملوكا لغيره فإنه تتبعض فيه بعض الأحكام على خلاف عند بعض العلم في هذا، في الولاية والحكم، وكذلك في الشهادة على خلاف في بعضها، وكذلك أيضا في بعض العبادات كالحج، وكذلك هو لا يملك ولا يكون له، إنما هو يباع ويشترى. فكونه يكون حرا لله عز وجل هو أفضل وأكمل وأتم وأبلغ في عبوديته. وإن كان الصحيح أن العبد المملوك قد يكون عند الله أفضل من الحر، نعم ما لأحدهم، يقول عليه الصلاة والسلام نعم ما لأحدهم يحسن عبادة ربه ويقوم بحق سيده، أو قال إن العبد إذا قام بعبادة ربه وحق سيده فإن له الأجر مرتين، له أجره مرتين، فجعله له ضعف الأجر. وجاء في حديث أبي موسى، وهذا حديث الصحيحين قريب من هذا اللفظ، وجاء في حديث أبي موسى الصحيحين ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ذكر منهم رجل آمن بنبيه وآمن بي، ورجل كان عنده أمة فأعتقها تزوجها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها، ورجل أحسن عبادة ربه وأحسن خدمة مولاه يعني سيده، ذكر أنهم يؤتون أجرهم مرتين. ولهذا ربما كان أجره أعظم وأتم وأكمل، وذلك أن العبودية لغير الله وكونه مملوك غير الله فيه لا شك فيه تنغيص وفيه ذلة، لكن وإذا تحرر فإنه يكون حكمه حكم الأحرار، فلهذا كانت نعمة من الله عز وجل عليه، فجاءت الأحكام الخاصة به كما تقدم. وهذا الحديث من رواية سعيد المرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه، أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلم أعتق الله به بكل عضو منه عضوا منه من النار، عضوا منه من النار. عند البخاري وفي لفظ في الصحيح حتى فرجه بفرجه، وفي لفظ عند أحمد اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. وجاء في حديث أبي أمامة أي امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كان عتقها من النار، وأيما رجل اعتق امرأتين مسلمتين كان فكاكها من النار، وأيما رجل اعتق امرأتين وشتين كانتا فككه من النار إلى غير ذلك الأخبار التي جاءت في هذا. واختلف العلماء ما أفضل عتق الذكر أو الأنثى، والأظهر أن ينظر الأصلح، قد يكون عتق الأنثى فيه تضييع لها وعتق الذكر فيه مصالح، فينظر ذكر العلماء أن الأصل في هذا ينظر ما هو الأصلح في مثل هذا. فالمقصود أنه أن هذا فيه أجر عظيم لمن اعتق امرأ مسلما كان في، وهذا لعل يدخل فيه إما أن يعتقه هو أو أن يشتريه من سيده فيعتقه. نعم. وعن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، قلت فأي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، قال فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق، قلت فإن لم أفعل قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. متفق عليه. والحديث حديث عظيم وفيه وصايا عدة، والشاهد منه لما سأل عن الرقاب أغلاها ثمنا، أي الرقاب قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، في لفظ أعلاها ثمنا عند مسلم أكثرها ثمنا، والرواية يفسر بعضها بعضا، وأن أفضل الرقاب أغلاها ثمنا. وهذا يدخل فيه أيضا في باب الضحايا والهدايا وما أشبه ذلك أيضا، لكن جاء أنه أفضل الرقاب أغلاها أو أعلاها ثمنا. سدل بعض أهل العلم بهذا أن الأفضل، هل الأفضل أن يعتق رقبة نفيسة بثمن غالي أو أن يعتق رقابا عدة بهذا الثمن؟ ظاهر الأخبار أن عتق الرقبة النفيسة أفضل، ويقال أغلاها أو أعلاها ثمنا. وأخذ العلماء من هذا قاعدة، قالوا إذا اجتمع عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة والآخر ذو تعدد وكثرة أيهما أفضل، على خلاف بين العلم، اجتمع عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة والآخر ذو تعدد وكثرة فأيهما أفضل، أن يقوم بالعمل الذي هو شريف في نفسه ورفيع أو أن يعمل العمل الذي هو كثير وإن كان في نفسه ليس نفيسا وليس شريفا؟ وعلى هذا أمثلة، منها إذا كان هنالك رقبة نفيسة ثمنها غالي يتنافس فيها، هل يعتقها أو بهذا الثمن يعتق رقبتين وثلاث رقاب، على خلاف بين أهل العلم في هذا. ومنها إذا أراد أن يضحي مثلا بأضحية، هل أفضل أن يضحي بسمينة كريمة طيبة اللحم والمنظر أو يشتري بثمنها عدة ضحايا أو هدايا؟ ومنها هل الأفضل كثرة القراءة، لقراءة القرآن، أو الأفضل النظر والتأمل بأن يقرأ في الوقت اليسير أجزاء عدة، أو أن يقرأ شيئا يسيرا من القرآن بتأمل ونظر؟ المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم هو الثاني، وهو أنه يفضل التأني والفكر والتأمل والبصيرة في الآيات أفضل من كثرة القراءة. والإمام أحمد المشهور عنه جاء عنه قال، ذكر حديث من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام. ثم اختلفوا في هذا الحرف، هل المراد به هو الحرف الهجائي أو المراد بالحرف الكلمة؟ على قولين لأهل العلم، ذهب ما المراد بالحرف الكلمة، لأنه قال ألف لام ميم، هذه كم فيها من حرف؟ ألف لام ميم كم فيها من حرف؟ تسع حروف، والنبي عليه الصلاة والسلام كم جعلها؟ ثلاثة حروف، نزل كل حرف منزلة ماذا؟ كلمة. ألف حرف وهي كلمة، ولام حرف وهي كلمة لام، وميم حرف، لكن حينما تنطق بها تكون، فإذا ذكرتها باسمها فلها مسمى الحق، وإذا نطقت بها وتهجيتها كان لها مسمى. فالمقصود أنه أيضا يجري فيه الخلاف، يجري فيه الخلاف وفي مسائل كثيرة. والأظهر أن هذا يختلف بحسب حال القارئ وحال المصلي، ولهذا أيهما أفضل، أن يصلي مثلا 10 تسليمات أو 20 تسليمة مثلا يتنفل بصلاة خفيفة وقراءة خفيفة وركوع خفيف، أو يصلي ركعتين طويلتين طويلتين؟ لا شك المنقول عنه عليه الصلاة والسلام هو التطويل مع النظر. والأظهر أنه إذا أمكن، أن إذا كان يجتمع له حال قوية عند النظر والتأمل كان هو الأفضل، خاصة في أبواب القراءة وقراءة القرآن والصلاة. وهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، منقول عن عمر وابن عمر وعن جماعة من الصحابة وعن أبي ذر وعن أبي الدرداء بإسناد جيد، أنه قال تفكر ساعة خير من عبادة كذا، ذكر نحو شيء نحو عبادة سنة أو نحو ذلك. وجاء الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى قال فذكر ما في الفكرة من الأجر العظيم التفكر والنظر. والأظهر أن هذا يختلف بحسب حال الشخص نفسه، ثم أيضا فيما يتعلق مثلا بالرقاب وبالهدايا والضحايا أيضا ينظر ما هو الأصلح. ربما يكون في بعض الأوقات الأفضل ماذا؟ كثرة اللحم، وفي بعض الأوقات يكون اللحم كثير ويكون الأفضل اختيار النفيس الشريف. فمثلا مع كثرة الفقراء كوني يضحي بالضحايا الكثيرة ولو كانت ليست نفيسة أولى من كونه يشتري وضحية واحدة نفيسة بثمن عالي غالي، بثمن عالي غالي. وهكذا ربما أيضا يشتري رقبة نفيسة بثمن عالي، لكن هذه الرقبة ترتب عليها مصالح، يكون طالب علم ترتب على عتقه فوائد ومصلحة للأمة لكونه من أهل العلم. وقد يكون تعدد الرقاب أفضل في بعض الأحوال. هذا هو الأظهر في هذه المسألة. قوله أما قوله تعين صانعا أو تصنع لأخرق، صانع اختلف فيه هل هو ضائع أو صانع. في رواية البخاري تعين ضائعا أو ضائعا، يعني أنه ذو ضياع وذو عيال وفقر وحاجة. وقيل صانع، وهذه جاءت عند مسلم في بعض النسخ البخاري أيضا، والمراد أنه تعين الصانع، معنى أن الذي يصنع تعينه، لأن إذا كان يصنع فيشرع إعانته، قد يحتاج إلى أن تعينه بشيء، تعينه بما تدل على شيء، لأنه ربما يستطيع أن يصنع لكن يحتاج. بعض الناس مثل ما يقول عنده مثلا نظر، عندها يمكن أن يبدع في بعض الأعمال لكن ليس لديه مثلا مال، ليس لديه مثلا من يدله على الوقت المكان المناسب، فتعين هذا الصانع حتى يكتسب، هذا يحتاج. أو تصنع لأخرق، الأخرق من الخرق، إنسان مثل ما يسميه الآن الناس العاطل الذي لا يحسن العمل، هو يعني عاطل ولا يحسن التكسب، تصنع هذا تصنع له لأنه هو في الحقيقة أخرق لا يحسن العمل، وربما لو عمل شيئا أضر نفسه، فلهذا جاء الشرع فيما يتعلق بالصانع إعانة وبيان الأخرق أن تصنع له. نعم. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه. متفق عليهما واللفظ للبخاري. هذان الحديثان عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنه في عتق العبد إذا كان مملوك، إذا كان عبد مملوك لاثنين، واحد له مثلا الثلث وواحد له الثلثان، أو لاحد له النصف واحد والثاني النصف الثاني، مشترك بينهما اشترياه بمالهما مشتركا بينهما، فأعتق أحدهما نصيبه، أعتق أحده قال أنت حر أو عتيق، إذا أعتقه يكون عتقه ماذا؟ يشري في ماذا؟ في نصيبه. طيب الآن نصيب صاحب ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هو لا يمكن أن يبقى هكذا ويبقى بعض حر وبعض عبد ومملوك. وهذه المسألة فيها خلاف كثير، وفي هذا اللفظ قوله إلا فقد عتق منه ما عتق. الواجب مثل ما قال إن كان المعتق غني أعطى شركاءه حصصهم، إن كان مثلا المعتق الذي أعتق نصيبه غني عنده مال، نقول إذا كان هو يساوي 100,000 وأعتق نصيبه 50,000 مثلا، نقول يجب عليك أنك تسلم نصيب شريكك 50,000 حتى يكون حرا، لأنك أفسدته عليه الآن حينما اعتقت نصيبه، قال هو فقير معسر ما عنده شيء. هذه الرواية قال عتق منه ما عتق، يبقى نصف حر ونصف رقيق، هذه على ظاهر الرواية. حديث أبي هريرة مع أن قول عتق منه ما عتق قال بعضهم أنها مدرجة وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحيح أنها متصلة من الحديث. كالرواية الثانية في الحديث الآخر في من اعتق نصيبا أو شقصا فخلاصه عليه، يعني هو اللي يجب عليه، يعني نفس الحديث الأول أنه يعطي شركاء الحصص إن كان له مال، خلاص عليه إن كان مال، يعني كان غني ليس معسر. طيب إن لم يكن له مال، في ذاك الحديث قال عتق منه ما عتق، واضح هذا؟ عتق منه ما عتق. في هذا الحديث قال فاستسعي، يعني يستسعى العبد غير مشقوق عليه، هذا المملوك يستسعى. ما معنى يستسعى؟ نأمر بالسعي بالعمل، يكدح يعمل، لماذا؟ حتى يكسب المال ثم يعطي سيده الذي لم يكن نصيبه حرا، يعطي السيد الثاني الذي نصيبه لا زال مملوك له، يعمل كل يوم يعطي كل شهر 1,000 ريال 2,000 ريال يعمل يكسب، ثم بعد ذلك إذا أكمل المال عتق. ولهذا قال غير مشقوق عليه، ما نجبره بهذا. اختلف العلم، قالوا بعض القائلين هاتان روايتان متعارضتان، وقال بعضهم هذه رواية أيضا مدرجة، والصواب أنه لا تعارض وأن الروايتان متفقتان، لأن منطوق ذاك الحديث حديث عمر أنه فقد عتق منه ما عتق، ثم سكت عن القسم عن النصف عن الشق الثاني شق المملوك، سكت عن من باب المفهوم، والدلالة المفهوم في مثل هذا لا تعارض، تفهم دلالة المفهوم من الحديث الثاني، ما يفهم منه مثلا أنه يبقى عبد مملوك، لا. نقول إذن إن كان غنيا فإن عليه أن يعتقه ماله، ليس غني معسر نقول نتيجة نصيبك عتق، الآن نصيب صاحبك ماذا؟ نقول يستسعى. فالحديث هذا حديث ابن عمر حديث مفسر، منطوق حديث أبي هريرة مفسر لمفهوم حديث عمر، مفسر له، والمفهوم لا يعارض المنطوق في مثل هذا ولا يعارض، فنقول يفسر منطوق مفهوم حديث ابن عمر، ونقول انه يستسعى. لكن الان يستسعى، هل اذا بدا يستسعى هل يعتق الان او يعتق بعد كمال ما يعطي المال؟ هذا امر في خلاف، والأظهر انه يملك نفسه الان ويسعى ويتصرف ويملك نفسه في من جهه عمله ومن جهه كده ونصبه وتعبه، ويكون حرا في حال تصرفه في هذه الحال من جهة عمله ومن جهة إنه لا إذا اختار العمل وليس له عليه يد، بل إنه يترك إذا اختار أن يستسعي، ثم بعد ذلك إذا أكمل المبلغ بانت حريته تماما، وهو قبل ذلك لا يمكن أن يمنعه من التصرف ولا يجوز له أن يرجع فيه ولا يجوز أن يمنعه من العمل، وهذا كاف في إعطائه الحرية التي يمكن أن يعمل فيها. هذا هو حاصل ما يكون من الحديثين، وهو من أحسن ما يكون في الجمع، وهو أيضا اختيار البخاري رحمه الله، واختار أن هذه الروايات كلها جيدة وأنها ليست مدرجة كما قال بعضهم، بل هذه طريقة فقهاء الحديث الله عليهم، ينظر الروايات يفسرون بعضها ببعض. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا، رواهما مسلم. نعم، حديث هريرة في أنه لا يجزي، يعني لا يكفي، لا يقوم جزى يجزي كفى يكفي، هم من أجزأ من الرباعي يجزئ من الإجزاء، لا من جزى يجزي من الثلاثي، يعني كفى، يعني لا يقوم بحقه ولا يقوم فعله ويكون كافيا وقائما ومقابلا لحقه إلا يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه، فإذا اشتراه واعتقه فإنه يكون قام بحقه، لأن هذا يبين أن نعمة الحرية نعمة عظيمة. وأخذ العلماء من هذا أيضا أنه يعتق عليه كما سيأتي في حديث سمرة الآتي، في سمرة أنه يعتق عليه بمجرد شرائه، وأن قول فيشتريه ويعتقه ليس المعنى أنه يشتريه ثم ينشئ العتق، لكن لما كان العتق متسبب عن الشراء نسبه إليه وأضافه إليه، وإلا فإنه بمجرد شرائه يعتق عليه، إن كما سيأتي من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه. حديث عمران بن حسين رواه مسلم كما ذكر المصنف رحمه الله، شاهد من حديث أبي زيد الأنصاري عند أحمد وأبي داود بسند جيد، وفي أن ذلك الرجل اعتق ستة مملوك ليس له مال غيرهم، فدعاه النبي وقال له قولا شديدا. وفي لفظ الشديد هذا جاء في رواية عند أحمد وغيره أنه قال لو شهدته لم أصلي عليه، وفي حديث أبي زيد لم يقبر في مقابر المسلمين، هذا دليل على أن الصدقة في مرض الموت وش حكمها؟ نعم، وش يكون حكم الصدقة في مرض الموت؟ حكم ماذا؟ نعم، حكم الوصية، أن حكمها حكم الوصية، ولهذا لم ينفذ النبي عليه السلام العتق في الجميع، مع أنه لو تصرف في حال صحته وفي حال حياة صحته لنفذ التصرف، لكن تصرفه لما كان في مرض الموت دعاه عليه الصلاة والسلام وجزأهم وجعل ثلاثة أجزاء، دلالة على أنه أيضا ما جعل ثلث كل مملوك يعتق وأنه يعتق ثلثين الثلث ويبقى الثلثين، لا جزأهم فأعتق اثنين وأرق كم أربعين، ماذا أعتق اثنين ثلث، هذا شاهد للحديث حديث سعد بن الوقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا الثلث والثلث كثير، حديث عمران بن حصين حديث أبي زيد شاهدان له، لأنه عليه السلام أعتق الثلث دل على أنه لا ينفذ إلا في الثلث، لكن هذا في مرض الموت، في مرض الموت، وأنه لا يجوز له أن يتصرف فيما زاد عن الثلث، وأنه إذا كان قصد لضرب الوراثة فإنه يحرم عليه ذلك، ولهذا قال ابن عباس فيما ثبت عنه موقوفا وجاء مرفوعا لكن الصواب أنه موقوف الإضرار في الوصية من الكبائر، وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وغيره بإسناد لا بأس به حديث هريرة إن الرجل أو المرأة ليعمل العمل سبعين سنة، يعمل أعمال صالحة سبعين سنة ثم يأتيهم الموت فيضاران نصف تجب لهم النار، ضرب الوصية من الكبائر من أعظم المضارة والعياذ بالله، فلهذا دعاهم عليه السلام وأعتق منهم اثنين. نعم. وعن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والطبراني والترمذي، وقال لا نعرف مسندا إلا من حديث حماد، وقد تكلم في هذا الحديث غير واحد من الحفاظ، وقد روي من قول عمر ومن قول الحسن وروي من حديث ابن عمر وعائشة والله أعلم. نعم، وحديث الحسن هذا رواية الحسن عن سمرة، وذكر مصنف خلافه، لكن لا الشاهد من حديث ابن عمر عند ابن ماجه، والمصنف رحمه الله تكلم قال لا نعلم مسلم حديث حماد بن سلمة عن قتادة، وقتادة مدلس عن الحسن، والحسن مدلس في سماع، وأيضا هو لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وبعض الأحاديث تصرح فيها بالسماع، لكن شاهد حديث ابن عمر، وذكر المصنف رحمه الله أيضا له شاهد من حديث ابن عمر سبق لشرح حديث ماجه، حديث عائشة عند ابن عدي لكن إسناد لا يصح، إسناد لا يصح إسناد عائشة رضي الله عنه، وجاء من حديث علي رضي الله عنه أيضا بإسناد لا يصح، فهما إسنادان ساقطان، لكن أقوى شواهد حديث ابن عمر وإسناده ظاهر الصحة وعلى بعضهم لكن ظاهره الصحة وراويه جيد. فلهذا أخذ جمهور العلم على أن من ملك ذا رحم المحرم عتق عليه، لكن اختلفوا، هم اتفقوا في الأصول والفروع، فلو ملك أباه أو أمه أو جده أو جدته من قبل الأب أو الأم، أو ملك ابنه أو بنته أو ابن ابنه أو ابن بنته من قبل البنين أو البنات فإنه يعتق عليه. اختلفوا في الحواشي كالإخوة، والصواب أنهم داخلون، أن يدخل لجميع المحارم، كل ما كان من الأقارب من يجوز نكاحه ممن لا يجوز نكاحه فإنه يعتق عليه، الإخوة والأخوات والأخوال والخالات والأعمام والعمات دون أبناء العمات والخالات والأخوة أبناء الأخوال والخالات، أو دون أولادهم، يعني دون أولاد الأخوال والخالات والأعمام والعمات، فهذا هو الأقرب. وأن من ملك أخاه أو أباه أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته أو جده أو جدته أو ابنه أو بنته فإنه يعتق عليه لظاهر هذا الخبر، ومن ملك ذا رحم محرم فقد عد فهو حر، فهو حر. وهذا مفسر للحديث السابق، وإن كان الظاهرية خاله في هذا، يعني ليس إجماع خاله في ذلك الظاهر، وقالوا إنه لا يعتق عليه إلا بالعتق، استدلوا بحديث السابق حديث أبي هريرة حتى يشتريه فيعتقه، لكن الجمهور قالوا إن هذا يبينه حديث سمرة وما جاء في معناه، وأن ذاك المراد أن الشراء سبب عنه العتق فنسبه إليه كما تقدم. نعم. وعن سفينة، وعن سفينة قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فقلت: وإن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فاعتقتني واشترطت علي. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. نعم، هذا حديث جيد، يقول سعيد بن جمهان أسلمه لا بأس به، بهذا أن أم سلمة رضي الله عنها اشترطت على سفينة أن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أنها لو لم تشرط عليه ذلك لخدمه عليه السلام، هو من نية ذلك رضي الله عنه، دلالة على أنه لا بأس أن يشترط صاحب العين شيئا من المنفعة مدة معلومة أو مجهولة فيما تجوز، وهذا هو الصواب. أخذوا من هذا قاعدة، وهو جواز استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من مالكها مدة معلومة فيما يشترط ومدة مجهولة، كالوقف، بالإنسان يوقف مانه ويقول هو أشترط منفعته مدة حياته، ما تدرى مدة حياته، وهذا لا يضر لأنه في حياته يملي يتصرف ولا يضر وينتفع به، فإذا مات كان وقف فلا بأس. كذلك في البيع، باع سيارته واشترط نفعها مدة شهر، قال: أبيعك السيارة لكن أستخدمها مدة شهر، أبيعك البيت واستثنيه مدة سنة أسكنه مدة سنة، لا بأس كذلك. كذلك أيضا التعليق على الصحيح، مثل علق عتقه بشرط أو علق شراءه مثلا بشرط، في مسائل وصور كثيرة فيها خلاف، وإن كان الجمهور على الخلاف، لكن الصواب والصحة في مثل هذا، والأصل في العقود وشروط الصحة. وكذلك في باب العتق، لو أنه أعتقه قال: بشرط أن تخدمني مدة كذا، بشرط أن تخدم فلان مدة كذا، فلهذا صح واشترطتهم سلمة في حياة النبي عليه السلام وأنه يخدم النبي عليه السلام، فدل على صحة مثل هذا الشرط. نعم. باب التدبير. عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه. قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: عبدا قبطيا مات عام أول. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي لفظ البخاري: اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج. وروى النسائي من رواية الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وعليه دين وكان عليه دين فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 درهم فأعطاه فقال اقضي دينك. هذا بالتدبير، والتدبير أن يقول السيد لمملوك أنت عتيق عن دبر، يعني بعد موته إذا جعل الحياة عن دبر منه ومات فسمي مدبرا، والتدبير. وحديث جابر رضي الله عنه في أن ذلك الرجل لما اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، رد النبي عليه الصلاة والسلام تدبيره وباعه في دين عليه، قال فاحتاج. في لفظ عند النسائي أنه أن عليه دين، رواية النسائي من طريق الأعمش كما ذكر مصنف رحمه الله، لكن رواية البخاري توضحها عن دبر فاحتاج. اختلف العلماء في المدبر، والصواب أن المدبر يخرج من الثلث، حكم الوصية من جهة ما يخرج منه، فيخرج من الثلث، لا بد أن يكون بالثلث فأقل، لأنه مش بالوصية من جهة أن يكون بعد الوفاة بعد الموت، لكنه يختلف من جهة هل يجوز الرجوع فيه ولا لا. الوصية يجوز الرجوع فيها كما سبق يجوز الرجوع فيها، وهذا الظاهر محل اتفاق، وسبق في درس أمس أني أشرت في الخلاف عن مالك وجماعة، لكن كان ذكرت فهذا المراد في مسألة ما إذا أوصى بشيء، يعني المراد ما إذا أوصى بشيء، مثلا الآن إنسان أوصى بثلث ماله، الآن أوصى ثلث ماله مثلا 100,000 ريال، ثم توفي مثلا بعد سنة وصار ثلث ماله 200,000 ريال، قلنا العبرة يخرج الثلث مثلا حال الوصية ولا حال الموت؟ يحسب الثلث حال الوصية ولا حال الموت؟ واضح الصورة لنا. إنسان وصى كتب وصيته الآن، وكانت وصيته ثلث ماله مقدار 100,000 ريال، ثم توفي بعد سنة تضاعفت تركته الضعفين، صار الثلث كم؟ صار 200. الآن هل نخرج 200 ولا نخرج 100؟ هل العبرة بوقت الوصية أو حال الموت؟ حال الموت على الصحيح. هذا هو اللي أردت في خلاف مالك رحمه الله، أنه جعل وقت الوصية وأن هجر الوصية مجرى العقود والنذر، كما لو نذر الآن أن يخرج مثلا ثلث ماله، ثم بعد ذلك ما أخرجها إلا بعد شهر، لو نار أن يخرج ماله فإنه يخرج حال النذر، لأنه الواجب ما دام نذره. لكن الصواب أن الوصية ليست كالنذر، أما الرجوع فليس مالك مخالف فيها رحمه الله. فالمقصود أن التدبير هل له أن يرجع ولا ما يرجع؟ ذهب جمهور الكشاف وجماعة إلى أن له أن يرجع ولو لم يحتج كالوصية، وذهب أخرون لا يجوز الرجوع، وقال التدبير ليس كالوصية وشأنها أعظم، لأنه يجري مجرى العتق والعتق له شأن في الشريعة. والقول الثالث والأظهر أنه يجوز الرجوع عند الحاجة، وهذا هو الذي دلت عليه الأخبار. لو إنسان دبر مملوكا له أو قال هو عتيق عن دبر مني، ثم كان عليه دين، فإنه في هذه الحال لا يبطل أموال الناس وديون الناس، فالواجب ففي هذه الحال يباع ويخرج الدين ولا ينتظر، ولو ونبطل التدبير هذا، لأنها في ضاع الحقوق، بل إن هذا أجره بعض حتى في الوقف الذي هو أعظم، وأبطل الوقف لو وقف مالا مثلا وعنده وعليه ديون، ولهذا كان هذا هو الصواب في مثل هذه المسألة. نعم. باب المكاتب. باب المكاتب وأم الولد. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وصححه، ورواه ابن ماجه مختصرا. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. رواه أبو داود وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن شيخ شامي ثقة. نعم. وعن أم سلمة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. نعم. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد. قال: وكان علي ومروان يقولان ذلك. رواه أبو داود الطيالسي وهذا لفظه، وأحمد وأبو داود والنسائي وقد أعل. نعم. هذه الأخبار حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه في الرواية الأولى عند أبي داود إسنادها جيد لا بأس به، وإسنادها صحيح إلى عمرو، ورواية عمرو بن شعيب من باب الحسن. ورواية الثانية عن عمرو هذه جاءت من طريق آخر، ليست من نفس الطريق الأول، من طريق آخر، قولها عن شيخ شامي هو سليمان بن سليم الكلبي ثقة، فهو إسناد مستقل، إسناد ثاني إلى عمرو، وهو إسناد صحيح إليه. حديث أم سلمة الذي بعده من رواية نبهان مولى أم سلمة وفيه ضعف. حديث ابن عباس اختلف فيه أيضا. حديث عمرو بن شعيب بالطريقين الأولين يدل على أن المكاتب، قال مكاتب ومكاتب، المكاتب هو أن يكاتب العبد المملوك سيده، إما أن يكون مكاتب طلب الكتابة، أو مكاتب أن يكون سيده هو الذي قال أكاتبك مثلا، يقول يكاتبه مثلا على مال، يكاتب على 100,000 ريال، تعطيني مثلا كل شهر 2,000 ريال أو 3,000، أو أنجم مثلا كل نصف سنة تعطيني كذا، فهو مكاتب من كاتبه، وإذا تمت النجوم هذه عتق. حديث عبد الله بن عمرو برواياته وشواهد يدل على هذا المعنى، وهذا هو الذي عليه جمهور الصحابة، أن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم. فلو أنه مثلا كاتبه على أقساط وبقي قسط واحد وقدرها 1,000 ريال، وقد أدى 99,000 ريال وبقي 1,000 ريال، فإنه يكون مملوكا وعبدا ما بقي عليه درهم. هذا هو المنقول عن الصحابة، حكم العبد في الإرث والدية والحدود وكل شيء، في كل شيء حكم العبد. وآخر من العلم قالوا إن إذا أدى البعض فهو حر بقدر ما أدى، واستدلوا برواية أم سلمة حديث ابن عباس الآخر، لأن حديث ابن عباس في ثبوتها نظر، قول جمهور الصحابة مخالف له، وهي على حد تلك أثبت، لكن إن صحت لعل محمولة هذه على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، من خاطبهن في حديث أم سلمة، قال إذا كان إحداكن مكاتفا فعنده كان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، يحمل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لمزيد العناية من جهاتهن. حديث ابن عباس أيضا في معناه يحمل على الأفضل والأكمل، وإلا فهو يعامل معاملة المملوك والعبد. وبجملة لحيث تحتاج إلى مزيد بحث ونظر ومزيد جمع أجود من هذا الجمع، هذا في نظر والنظر فيها، وهل تثبت تلك، لأن تلك الحديث أقوى، وهو أنه عبد ما بقى عليه درهم، هذا هو المعروف في الروايات. وجاءت الرواية الأخرى حديث ابن عباس، وجاء من حديث علي أيضا يودى يعني ديته بقدر ما أدى دية حر، وبقدر ما بقي دية مملوك، فالرواية في هذا مختلف، لكن الجمهور على أنه عبد ما بقي عليه درهم، حكم العبد، وفي حكمه أم الولد أيضا. نعم. وعن عمرو بن الحارث. وعن عمرو بن الحارث ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جوارية بنت الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري. وروى أبو القاسم البغوي عن علي بن جعد عن سفيان عن أبيه عن عكرمة عن عمر رضي الله عنه قال: أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا. فيه إرسال. وقد روي عن عكرمة عن ابن عباس عن عمرو، وروي عنه عن ابن عباس مرفوعا والله أعلم. نعم. حديث عمرو الحارث نبي ضرار الخزاعي عند البخاري، وأنه عليهم عند موت ما ترك درهما دينارا ولا درهما ولا أمة إلا بغلت عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد قوله ولا أمة ولا شيء إلا بغلته البيضاء، والشاهد قوله ولا أمة للباب، هذا هو الشاهد، يعني قوله ولا أمة يدل على أن أم الولد تعتق بعد الموت، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان له ماريه جاريه ولدت ابنه إبراهيم ابنها إبراهيم فقال ما ترك أما وهي كما هو كالمشهور ماتت في عهد عمر فهي في حياة فلما توفي عليه السلام كانت موجودة فقوله ولا أما يدل على أنها عتقت بعد موته وإلا لو كانت مملوكة لم يستثنها وأخبر أنها مملوكة له فلما قال ولا أمة وهي كانت مملوكة له عليه الصلاة والسلام وهي لم تمت إلا في عهد عمر دل على أنه بوفاته عليه الصلاة والسلام أنها عتقت ثم ذكر الشاهد الآخر من رواية عمر وهو منقطع أن أم الولد اعتقها ولدها وأنها يعتقها ولدها ولو كان سقطا يعني إذا تخلق فإنه تعتق أم الولد وقد جاءت روايات في هذا كثيرة من حديث ابن عباس وجاءت مرفوعة وجاءت موقوفة لكن حديث ابن عباس عن ابن عباس مرفوعا جاء حديث عن ابن عباس مرفوع رواه الدارقطني بهذا اللفظ أو قريب من هذا اللفظ وأن أم الولد إذا أسقط إذا ولدت سقطا اعتقها ولدها لكن لا يصح وجاء في رواية عند ابن ماجه حسين بن عبد الله الهاشمي أن أم الولد أيما رجل كانت لهم ولد فإنها عتيقة نبل منها أو حرة بعد موته فالآثار في مثل هذا موقوفة ومرفوعة والأصح فيها أنها موقوفة تدل على أن أم الولد إذا ولدت من سيدها فإنها تعتق بموته وشاهده حديث عمرو بن الحارث السابق في قوله ولا أمة وله شاهد حديث عائشة أيضا أنه عليه الصلاة والسلام ما ترك عند مسلم ما ترك دينارا ولا درهما عليه الصلاة والسلام وهكذا هو عليه الصلاة والسلام ما ترك مالا وماله الذي بقي صدقة وقال نحن معاشرنا نورث ما تركنا صدقة وتواتر عنه عليه الصلاة والسلام عن جمع من الصحابة من حديث عبد الله بن عباس ومن حديث أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب والعباس وطلحة والزبير وجماعة من الصحابة آخرين عنه عليه الصلاة وعلي بن أبي طالب جماعة آخرين تواتر لا نورث ما تركنا صدقة صلوات الله وسلامه عليه والله أعلم وصلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في حديث سعد بن خولة السابق ذكر أنه كان يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وقد ذكرت حفظك الله أنه عمر وكثر أولاده أرجو التوضيح. لأن إذا كان عمر سعد بن أبي وقاص إن كان يقول سعد بن خولة فهو سابق لسان إن كنت قلت سعد بن خولة فهو سابق لسان اللي عمر سعد بن أبي وقاص هذا ما سعد ما سعد بن خولة لا الكلام في سعد بن وقاص رضي الله عنه واللي جاء حديث في شأنه رضي الله عنه. نعم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النكاح باب أحكام النكاح. عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقال فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك امرأة شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك قال فقال عبد الله لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول مصنف رحمه الله كتاب النكاح. النكاح معناه في اللغة مطلق الضم وقد اختلف هل يراد به العقد أو يراد به الجماع أو يرادان جميعا. منهم من قال إنه عند الإطلاق يراد به العقد وقيل يراد به نفس النكاح الجماع وقيل إنهما يرادان جميعا. وقال بعض العلم إنه عند الإثبات له معنى ويراد به العقد والوطء أنه عند الإثبات يراد به العقد والوطء وعند النفي يراد هذا وهذا. فإذا قيل تزوج فلانة يعني اعقد عليها المراد به العقد والوطء جميعا. وإذا قيل لا تنكح فلانة فالمراد نفي العقد، وكذلك أيضا نفي الوطء. ولهذا مثلا في المحرمات في النكاح النهي عن النكاح نهي عن نفس عن العقد، يعني حتى العقد لا يجوز عليها، وكذلك أيضا الوطء. أما عند الأمر به فإنه يراد الأمران جميعا، يراد الأمران جميعا. فإذا أمر بالنكاح فإنه يؤمر بهذا وهذا. ومنهم من قال هو أقرب أنه من باب يطلق من باب التواطؤ، يطلق على العقد وعلى الوطء من باب لا من باب الاشتراك اللفظي لكن من باب التواطؤ، لأن العقد معناه مطلق الضم كما تقدم. فهو في عقد النكاح للإيجاب والقبول بمعنى اجتماع الإيجاب والقبول، اجتماعهما من جهة المعنى، إذا اجتمع القبول وتم عقد النكاح. وفي الوضع المراد به الضم والتداخل، ويقال تناكحت الأشجار إذا تداخلت. وهذا هو أيضا في باب النكاح، في باب الوضع يطلق على الضم والتداخل، وهو والضم والتداخل في باب الوضع في النكاح هو التداخل الذي ليس بعده غاية، وغاية التداخل والتضام في الرجل والمرأة. فكذلك أيضا في هو في العقد، فهو في العقد يطلق على تضام الإجاب والقبول معنا، وعلى التضام والتداخل في الوطء بالنكاح حسا. فعلى هذا يكون من باب التواطؤ، بمعنى أنهما يشتركان في المعنى الأصلي وإن كان هنالك فرق، المعنى الأصلي وهو مطلق التضام والتداخل، لكن هذا تداخل حسا وهذا تداخل معنا. والنكاح من سنن المرسلين، والنكاح مشروع، واختلف العلماء في أحكام كثيرة النكاح هل يجب أو يستحب أو يباح، لكن الأظهر أنه ينقسم تارة يجب، هذا الأقرب، أنه على ثلاثة أقسام: تارة يجب النكاح، وتارة يستحب، وتارة يباح له ذلك. فيجب إذا خشي الوقوع بالزنا مع قدرته على النكاح، مع قدرته على النكاح. ويستحب إذا كان قادرا وله رغبة في النكاح لكن يأمن الوقوع بالمحظور، فهذا مستحب هو قول الجمهور. ويباح من جهة أنه إذا أراد أن يتزوج مجرد أن يكون له زوجة وليس له رغبة ولا يمكن أن يقع ما يقع ما يحصل مقصود النكاح من إحصانها، فهذا في الحقيقة قد نطلق نقول من جهة الأصل أنه يباح لكنه قد يكره تارة وقد يستحب. فإذا كان مثلا تزوج امرأة ثم هو منعها، يعني لكون تزوجها حبسها على الأزواج ولم يحصنها ولم يعف زوجته، وربما أنه قصر في حقها في باب النكاح، فإنه يكون من هذه الجهة مكروه، من جهة أنه خاصة إذا كانت تطلب منه ما تطلبه النساء. ويستحب إذا كان في زواجه لها قياما عليك، كان منه قيام عليها وقيام بنفقتها وأحسن إليها وإلى صحبتها وفي صحبتها، فقام بحقوق هي لازمة عليه ولم يترتب على ذلك أمور أخرى أو مفاسد أخرى، فهذا يستحب. لكن إذا خلى عن هذا وهذا ربما إن قيل في دائرة المباح، وقد يقال إنه يستحب من جهة أنه تزوج وأن الزواج في الأصل مطلوب، لكن الذي يتضح هو الوجوب في تلك الحال والاستحباب في الحال الأخرى، أما الحال الثالثة فهي محل التفصيل كما تقدم. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة مع عثمان رضي الله عنه، ولهذا قال أنا أزوجك امرأة شابة، مع أنه كان إذاك يعني يقول إنه ليس له أرب أو ليس له يعني تلك الرغبة، قال عنها تذكرك بعض ما تعهد، يعني لما كنت شابا ثم بين هذا لما قاله قال عثمان لأبي عبد الرحمن وعبد الله بن مسعود، ثم قال لئن قلت ذلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر الشباب، المعشر هم الجماعة، جماعة الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة اختلف فيها على قولين، قيل إن الباءة هي الوط وهو معنى في اللغة، وقيل إن الباءة هي مؤونة النكاح، هي قولان، وقيل إن يجوز أن يقراد هذا ويراد هذا، والأقرب أن المراد بالباءة مؤونة النكاح، هذا الأقرب. ولهذه في رواية النسائي من كان ذا طول فليتزوج، من كان ذا طول فليتزوج، ويدل على يعني من كان قادرا، المعنى من كان قادرا على النكاح لقدرته، من كان قادر على النكاح، من كان قادر على الوضع لقدرته على مؤونة النكاح فليتزوج، ومن لم يكن قادرا على الوطء والنكاح لعدم قدرته على مؤونة النكاح هذا هو المعنى فعليه بالصوم، فعليه بالصوم، هذا هو الأقرب في معناه، والأخرى تفسره. ثم أرشده إلى الصوم، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم يعني من استطاع فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، يعني هذا علة بيان المصالح المترتبة على الزواج، فإنه أغض للبصر وأحصن، فمن لا يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني كالوجاء له في منعه من الوقوع في الحرام، وأيضا ربما يكون سببا في صرفه عن الوساوس الرديئة التي توقعه في شيء من الحرام. قال فليتزوج، ظاهر الأمر الاستحباب، ظاهر الأمر الوجوب، لكن الأمر يطلق، قد يراد به مطلق الأمر ويدخل فيه الوجوب ويدخل فيه الاستحباب، لكن تعليله فإنه غض للبصر وحسن الفرج يدل على أنه مراد به مطلق الأمر وهو الاستحباب، لكن إذا كان يقع في الحرام إذا لم يتزوج وهو قادر فإنه يجب عليه. والأظهر أنه ليس الوقوع في الحرام مثلا هو الزنا، لا، إذا كان يطلق بصره في رؤية النساء هذا لا وهو لا يجوز له وهو قادر على الزواج، ما منع من الزواج شيء أو عذر واضح يقدر على الزواج ويستطيع الزواج ومع ذلك يطلق بصره هنا، فنقول لا يجوز لذلك ويجب عليك الزواج كما تقدم. نعم. وعن أنس، وعن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. نعم. وهذا الحديث ما تقدم بيان لهديه عليه الصلاة والسلام، والشاهد منه أتزوج النساء، وفي هذا الإنكار على من ترك هديه عليه الصلاة والسلام، قوله ما بال أقوام بعدم التصريح حتى لا يشنع بهم ولا يصرح، ما بال هنا لا، ما بال أقوام، هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. ثم فقوله أتزوج النساء، وكان هو أكثر أمة نساء عليه الصلاة والسلام، وخص بخصائص ليست لغيره أيضا، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، دل على أن من سنة الزواج، وأنه آكد في حق الشخص كلما كان أشد رغبة فيه، فيه إحسان له وتحسين لزوجته، وفيه ابتغاء الخير وابتغاء الأولاد الذين يعبدون الله عز وجل، فيه مصالح عظيمة. من رغب عن سنتي، رغب عنها، أعرض عنها رغبة عنها فليس مني، وليس مني هذا كما قال عليه، من رغب عن سنتي فليس منه، وأهل السنة يطلقون هذه الألفاظ بلا تأويل، يصرفها عن ظاهرها، بل يقولون من رغب عن سنتي فليس من منه علينا وليس منا، مثل ما جاء في النفي في أخبار كثيرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه في أبصارهم وهو مؤمن، ومثل لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، من حلف بالأمانة فليس منا، وما أشبه ذلك من الأخبار في هذا المعنى ليس منا. لكن ليس معنى ذلك كما يقول المرجئة ليس من خيارنا، ويقابلهم الخوارج ليس منا يعني أنه كافر، هذان قولان باطلا. فقول ليس منا لا يلزم أن يكون ليس منا، ليس معناه أن يكون ليس من خيارنا، وليس معناه ليس منا أنه كافر، هاتان طريقتان باطلتان، والوسط والعدل هو قول السنة والجماعة. يقول ليس منا لكن ليس كافرا، ولا يقول ليس منا ليس من خيارنا، لا هذا كلام باطل. وذلك أن النفي وأن الشيء ينفى لانتفاء بعض واجباته وينفى لانتفاء بعض مستحباته، ينفى لانتفاء واجباته ولا ينفى لانتفاء مستحباته. فلهذا نفي الشيء لانتفاء بعض واجباته، مثل الحج، إذا ترك واجبا من واجباته نقص حجه، وإذا في الصلاة ترك واجبا ونقصها، لكن لا يبطلها إلا ترك الركن، والحج لا يبطله إلا ترك عرفة، ولا يصح إلا بتمام أركانه. وهكذا الإسلام وهكذا الإيمان ينتفي بانتفاء بعض واجباته، لكن لا يزول بالكلية إلا بانتفائه بالكلية، بانتفاء أصوله العظيمة التي يبطل بها. وهذا المسمى وهذا الاسم المضمر ليس منا الاسم المضمر يطلق كما أطلقه عليه الصلاة والسلام، والمعنى فيه ليس مثل ما تقدم أنه ليس من خيارنا، لكن ليس من أهل الإيمان الواجب الذين يستحقون الثواب ويسلمون من العقاب، هذا هو يطلق، ويراد به أنه ليس من أهل الإيمان الواجب الذين أتوا بالإيمان الواجب الذي يستحقون به الثواب ويحصل لهم به الثواب ويكون لهم به فضلا منه سبحانه وتعالى، وكذلك يسلمون من العقاب، هذا هو. لكن من ترك خصلة من الخصال الواجب نقول ليس منا، بمعنى أنه لم يأتي بالواجب، لكن ليس معناه أنه كافر، وهذا يطلق في كل من ترك واجب من واجبات، كمن ترك واجب من واجب الصلاة واجب نقصه، لكن يجبر واجبات الحج مثلا تجبر بعضها بالدم، تجبر بالدم، وترك الواجب بعض واجبات الصلاة تجبر ماذا؟ بسجود السهو، لا بد أن يجبرها لأنها ناقصة. كذلك من نقص إيمانه هو يعني أو نقص إيمانه بتفريطه بترك واجب من واجبات، مثل ما تقول مثلا لو أن إنسان مثلا أوصى وناس يعملون عنده، قال أريد أن تعملوا عندي من طلوع الشمس إلى غروبها، كل إنسان يعمل طوال اليوم، طول اليوم يعمل، فله كذا وكذا أجرة مقدرة لمن عمل جميع اليوم، فعمل نصفهم جميع اليوم ونصفهم لما انتصف النهار تركوا العمل، عملوا نصف النهار وتركوا نصف النهار. إذا جاء المستأجر للأجراء وأراد أن يعطيهم، مش يقولون الذين عملوا جميع اليوم، يقولون هؤلاء، فإذا أراد أن يعطيهم كما يعطيهم مش يقولون هؤلاء ليسوا منا، ايش معنى ليسوا منا؟ ايش معنى يعني أنهم لا يستحقون الأجر الكامل، هذا المراد، ما يسمع أنهم لا يستحقون شيء، لا يستحقون أجرهم، يقول من عمل جميع اليوم، يقول نحن، يقول هذا، قل هؤلاء ليسوا منا، هؤلاء لم يعملوا، عملوا نصف اليوم، إذن يستحقون الأجرة بقدرها. كذلك العامل في الدار الآخرة إذا ترك واجب وجبت، نقول مثل ما جاء في الأخبار أنه ليس منا، أنه لا يستحق الأجر الذي به يحصل به الثواب ويحصل به السلامة من العقاب كما تقدم. نعم. وعنه. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الولود الودود، تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. رواه الإمام أحمد وسموه وابن حبان. وعن أبي هريرة رواه الإمام أحمد وسموه وابن حبان. نعم سمويه نعم نعم. هذا حديث أنس مثل ما قال كما قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. في لفظ آخر في من حديث معقل بن يسار: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم. عند أحمد حي عبد الله بن عمرو: فإني أباهي بكم، أباهي بكم. وهنا: إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. وفي أنه كان يأمر بالباءة وهو النكاح، وهو النكاح. وهذا مثل ما تقدم أن هذا أصلها في اللغة أنها النكاح والوطئ، لكن يريد بذلك النكاح لمن كان قادرا عليه. وينهى عن التبتل، التبتل معناه الانقطاع. منه مريم بتول التي انقطعت من عبادة لله عز وجل، من البتل وهو القطع والبتول، فتبتل هو الانقطاع للعبادة. فنهى نهيا شديدا، وجاءت عدة أخبار في هذا المعنى، وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يقتصوا، ثم وفي بعض أخبار أنه كان أذن في ذلك ثم نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر أصحابه بالنكاح ويقول: تزوجوا الودود الولود. الودود هي التي تود زوجها ويكون منها له ود ومحبة، كذلك يعني توده ويودها، بمعنى أنه يبحث عن المرأة التي تحصل بينه وبينها المودة، وهذا إما يعرفها من جهة أهلها أو من جهة قراباتها أو معرفته هو بها، أو معرفة يعني يحصل بها المقصود من جهة أنها لهذه الأخلاق. كذلك أيضا المرأة تبحث عن الرجل الذي بهذه الصفة الودود الولود. الولود إما أن تكون مثلا هي في الأصل يعني تزوجت وهي ذات أولاد ويعرف أنها ذات أولاد، أو يكون الولود من جهة أنها تعرف من أهلها، عن من جهة قراباتها، أمهاتها، عماتها، خالاتها أو أخواتها، أنهن يلدن الأولاد الكثير من الأولاد، فيعرف هذا بالقرابات. الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وأمته تأتي يوم القيامة وهو أكثر الأنبياء تبعا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. نعم. وهذا حديث أبي هريرة: تنكح المرأة لأربع: لدينها ومالها وحسبها ونسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي حديث جابر رضي الله عنه: لجمالها لدينها ولجمالها ومالها، يعني جابر ذكر ثلاثة ولم يذكر حسب: لدينها ومالها وجمالها. وهنا: تنكح لدينها ومالها وجمالها ولحسبها، وهو المراد به النسب، هو معنى النسب. فهذه الخصال تطلب في المرأة، وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام في هذا يعني هل هو إخبار عن الواقع ولا عن الشرع؟ نعم، إخبار عن الواقع، إخبار عن الواقع، أن الناس ماذا؟ منهم من ينكحها لأجل مثلا دينه، ومنهم من ينكح لأجل الجمال، ومنهم ينكح لأجل المال، ومنهم من ينكح لأجل الحسد. فالرسول عليه أخبر عن الواقع، لكن هل أنكر الواقع وإلا أقره؟ ما أنكره، لكن بيّن الخصلة التي ينبغي ماذا؟ الحرص عليها، وهي ماذا؟ الدين. قال: فاظفر بذات الدين، فعليك بذات الدين تربت يمينك. وهذا لا يراد به معناه كما، لكن هذا يراد بالحث، وهذه عبارة معروفة عند العرب يطلقون منها: عقرة، حلقة، تربت يمينك، تربت يداك، وما أشبه ذلك. فأخبر عن هذه الأمور وأمره أن يبحث عن ذات الدين. لكن إذا أراد الإنسان يتزوج وهذه الخصال مطلوبة والجمال مطلوب مثلا، إذا أراد أن يبحث هل يسأل في المرأة إذا أراد أن تكون بهذا الخصال، هل يسأل عن دينها أولا أو عن جمالها؟ ايش تقولون؟ وش يسأل؟ نعم. طيب إذا سأل عن الجمال وقالوا إنها جميلة، ثم سأل عن ثم سأل عن دينها وقالوا إنها ليست ضعيفة الدين مثلا، أو سأل مثلا عن دينها فقالوا إن هذا الدين، ثم سأل عن جمالها فقالوا إنها ليست بذاك، يعني وش يسأل حتى يحقق المقصود الشرعي؟ وش يسأل عنها أولا؟ وش قلنا؟ طيب إذا قالوا إنها دينة وش يسأل عنه؟ عن الجمال. طيب صار الجمال مناسب يتركها ولا لو تركها؟ وش تركها لأجل ماذا؟ طيب هي الآن ذات دين كيف يترك؟ ولا ينبغي ما دام أن سأل عن دينها أولا فينصرافه عنها وزهده فيها وهي ذات دين هذا موضع نظر، تركها لأجل أنها ماذا؟ مو لأنها ليست ذات دين، تركها لأنها ليست جميلة. وش يسأل عن ماذا؟ نعم، وش يبدأ به؟ يعني يسأل عن جمالها أولا. نعم، فيسأل عن جمالها. نعم، وهذا هو الأولى والأحسن، أن يسأل. نقول في التفصيل، في الحقيقة نقول إن كان الشخص الذي يتقدم لا يهمه مسألة الجمال، يريد امرأة ذات دين، نقول في هذه الحالة يسأل عن الدين إذا كان لا يهمه، يريد امرأة وزوجة تعينه على دينه. لكن شخص يقول لا أنا أريد امرأة جميلة وذات دين، إذا كان شخص يريد هذا نقول إذن عليك أن تسأل عن ماذا؟ عن جمالي أولا، لأنك إذا سألت عن جمالها وقالوا جميلة ثم سألت عن دينها وقالوا إن ليست ذات دين فتتركها لأنها ماذا؟ ليست ذات دين أو دينها ضعيف، دينها ضعيف. فإن أما لو سألت عن دينها أولا فقالوا إنها ذات دين ثم بعد ذلك سألت عن جمالها فقالوا إنها ليست بذات فتركتها، فتكون تركتها لأجل ماذا؟ ليست ذات جمال، وهذا لا يحصل. فلهذا ينبغي أن يكون مطمح نظره هو الدين، ثم بعد هذا الأصل فيقدم السؤال عن الشيء الذي هو مؤخر في الحقيقة في المعنى وهو الجمال، ثم بعد ذلك يسأل عن دينها، فيكون معيار القول بعد ذلك هو الدين. فإن كانت ذات دين قبلها فاجتمع له كونها جميلة وكونها ذات دين، فإن لم تكن ذات دين تركها، فيكون تركها مع أنها جميلة لكن تركها ماذا؟ لأجل أنها ضعيفة في دينها. هذا هو الأحسن، وهذا هو الذي أجاب به الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا قد تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة والترمذي وصححه. نعم، هذا حديث جيد، حديث رضي الله عنه. إذا رفع، الرفع هو من الترفية، هو الالتئام والوفاق، ومن رفوت الثوب إذا يعني خاط ما فيه من الفتق والشقوق، فهو دعوة بالالتئام. وكان إذا رفع إنسان دعاه بارك، قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، هذه الدعوة الشرعية التي يدعى بها للمتزوج. وجاء هذا المعنى من رواية العقيل بن أبي طالب ورواية الحسن عند أحمد والنسائي وروايه عقيل بن ابي طالب انه يقول بارك الله لكم وبارك عليكم، بارك الله لكم وبارك عليكم. وثبت في صحيح البخاري انه عليه الصلاه والسلام حديث انس انه عليه الصلاه والسلام قال عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك. حديث جابر عند البخاري ايضا قال عليه الصلاه والسلام بارك الله لك، فكان يدعو لاصحابه. فهذه دعوه من اعظم الدعوات، هو ان تدعو له بالبركه، ان يبارك الله له وان يبارك عليه وان يجمع في خير تشمله البركه في جميع احواله. اذا طلب البنات فكانه لاجل هذا، ثم جاء بالدعوه وذكر الطائر ايضا وهو الحظ، جاء بالدعوه المختصره المباركه التي تشمل وتجمع لهما خير الدنيا والاخره. وهذه الدعوه تقال للمتزوج بعد ما يتزوج، بعد ما يعقده يقال مثلا بعد ما ينكح، كله مشروع أن يقال له. نعم. وعن أبي الأحوص عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، قال إن التشهد في الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن. نعم. هذا في خطبة النكاح، خطبة الخطبة خطبة النكاح هذه ماذا هي؟ لا تخطب بها، هذه الخطبة بالضم. لكن إذا أراد الإنسان أن يتقدم لأجل أن يخطب يعني بنت إنسان أو أخته، نقول خطبة ولا خطبة؟ خطبة، خطبة ما نقال خطبة بالكسر، وخطبة وهي التي يعني وهي الخطبة التي تكون في الجامع يوم الجمعة والعيدين، وكذلك الخطب التي تقال بين يدي الناس، وهذه يقال خطبة، والخطبة ما راه خطبة بالكسر. وهكذا كان يخطب عليه الصلاة والسلام في الأمور المهمة في النكاح وفي غير النكاح، إن في التشهد قال، وهذا أيضا في الحاجة حتى في غير خطبة النكاح، غير خطبة النكاح كل أمر يكون مهم، يأتي إنسان يصلح بين قوم يتكلم، يبدأ بهذه الخطبة، إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده وحده لا شريك له. وفي لفظ عند أبي داود أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر فإنه ولا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. ويقرأ ثلاث آيات. فإذا قال مثل هذه الخطبة أو قال شيئا من هذه الكلمات أو حمد الله عز وجل ببعضها حصل المقصود، وهي سنة. وذهب بعض العلم إلى وجوبها، قال بعض الشافعية واختاره أبو عوانة منهم، لكن الصواب أنها سنة هو قول الجمهور. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس سهل بن سعد الساعدي أنه لما زوج النبي يعني ذلك الرجل وزوجه على ما على خاتم من حديد، زوجه ولم يذكر في زواجه أنه خطب عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية عند أبي داود في إسناد لين أنه زوج رجلا امرأة دون أن يتشهد عليه الصلاة والسلام، يعني لم يتشهد لم يخطب فيها عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنها ليست بواجب ولم يأتي بها أمر، وجاءت عدة واقعة تدل على هذا المعنى كما تقدم. نعم. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. رواه أحمد وهذا لفظه، أبو داود من رواية ابن إسحاق وهو صدوق، عن داود بن حسين وهو من رجال الصحيحين، عواقد بن عبد الرحمن وهو ثقة، عن جابر. نعم. وهذا الحديث ومجهر معنى يدل على أنه يشرع لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها. ولهذا في اللفظ الآخر إذا ألقى الله في قلب امرئ نكاح امرأة أو خطب امرأة فلينظر إليه، فمن استطاع أن ينظر إليها ما يدعو نكاحها فليفعل. وجاء هذا المعنى محمد بن مسلمة عند أحمد بإسناد لا بأس به، وهذا حديث حجاب الحديث جيد، ولو شاهد حديث مغيرة بن شعبة عند الترمذي والنسائي قال أنظرت إليها قال انظر إليه فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. صحيح مسلم حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال تزوج رجل امرأة من أنصار فقال نظرت إليها قال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، جاء في رواية يعني شيء من العمش، فلهذا أمره بالنظر إليها عليه الصلاة والسلام، فيشرع أن ينظر إليها. لكن هل الأولى أن ينظر إليها يعني بعلم أهلها أو أن ينظر إليها بدون علمها وبدون علم أهلها؟ إيش تقولون؟ إيش يظهر؟ هل نظره إليها يكون مثلا بإخبارها مثل ما يفعل الناس اليوم، أو أنه مثل ما فعل جابر رضي الله عنه وأنه كان يتخبأ لها فنظر إليها فنظر منها ما دعاه إلى نكاحها؟ نعم نعم حسب الحال يعني. يقول ممكن أني أنظر إليها بدون أن لا تشعر مثلا، هل نقول هذا أفضل أو لا؟ نعم نعم طيب يقول إذا تمكن مثلا، يقول يمكن مثلا أن أرتب معها ثم بعدين أناظرها ثم ما يحصل رغبة ثم يقع في نفوسهم شيء، يقول أريد أدفع هذا الأمر، وهؤلاء اللي يخطبونهم ناس من قراباتي وهي قريبة مني بنت خالي بنت عمي مثلا، يقول يمكن لو أن ينظر إليها بنت خالي وثم يقول ما لي رغبة، يمكن تجعله خاطر ولا عمته مثلا، وش نقول له؟ ها نعم ارفع الصوت عشان ايه، بس الكلام يعني هاي اولى مثلا كونها لا تعلم واهلها لا يعلمون، يعني خاصة ربما إذا كان من قراباتي ممكن أن يستطيع مثلا على وجه لا يحصل فيه تهمة ولا شيء. الأظهر والله أعلم أنه إذا أمكن بدون علمها هو الأولى، هو الأولى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالنظر قال يدعو إلى نكاحها فليفعل، ولم يطلق الإذن أو يستأذن أهلها. ولأن في الحقيقة إذا نظر إليها بدون علمها يكون يراها على الطب يعني، وإن كان النظرات قد تكون خاطفة لكن يكون يراها على حالته وعلى طبيعته، لأنه حينما مثلا يعلمها ويعلم أهلها فإنها تتخذ الوسائل التي تجعلها بالمظهر الذي يكون مناسبا، وهذا وإن كان لا بأس به، لكونه يراها على حالتها بدون أن يكون هنالك مثلا استعداد منها هو الأولى إذا أمكن ذلك، إذا أمكن ذلك. ثم هو في الحق قد يراها ثم لا تناسبه ثم يعرض عنها وأهلها لا يعلمون، وإذا خشي مثلا منها. وهذا أولى، وهذا أولى مثل ما تقدم. لكن هذا يعني إذا كان الأمر مثلا يحصل بالمقصود، أما إذا كان ما يحصل بالمقصود وقد تكون رؤية مثلا ما يحصل بها خاطفة، الحالة هذه لا بأس إن يرى ما هو الأصلح مثل ما قال بعض الإخوان، يرى ما هو الأصلح والأنسب له، وخاصة إذا كان أمن مثلا حدوث مثلا شيء أو شر بينهم. لكن أيضا مسألة، هل يعني هو رؤيته مثلا لها بعدما يريد خطبتها مثلا، أو بس مجرد شيء خاطر في نفسه، ولا بعدما يركن إليها ويرغب في خطبتها؟ نقول لا بد أن يكون له ركون. ولهذا قال إذا ألقى الله في قلب امرئ، يعني لو أن إنسان مثلا تقدم على قوم قال بجرب بس ولا ما له رغبة يجرب منهم، هذا ما يجوز. لكن إذا وقع في قلبه رغبة في خطبة امرأة في هذه الحالة جاز له أن ينظر إليها على ما تقدم. نعم. وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، وهذا الحديث جمعنا في صحيح أبي هريرة في لفظ عند أبي هريرة قال: حتى ينكح أو يترك. وجاء أيضا من حديث عقبة بن عامر عند مسلم: حتى يذر. فلا يخطب على خطبة أخيه، وهذا محل اتفاق من علم أنه ما يجوز أن يخطب على خطبة أخيه، وأن إذا خطب يكون آثما بهذا الفعل، هذا واقع. لكن إذا خطب إنسان من قوم ولم يردوه ولم يقبلوه، وأراد إنسان أن يخطب منهم، هل له أن يخطب أو لا يخطب على خطبته في هذه الحال؟ هم الآن لا ردوه ولا قبلوه، هل يخطب على خطبته أو نقول خطبة انتهت؟ نعم، نقول ننظر في مثل هذا. نعم، نقول الأصل في مثل هذا أنه ما يخطب. صحيح، الأصل في مثل هذا ما يخطب، لأنه معتاد أن الناس إذا تقدم إليهم رجل فإنه في الغالب يأخذ وقتا من الزمن ثم بعد ذلك يبلغونه هل قبيلهم له، لكن لو طال الزمن فلا بأس أن يقدم. مع جمهوره يقولون إذا لم يجيبوه فله أن يتقدم عليهم، لأن الأصل عدميه. والصحيح في مثل هذا التفصيل، إن كان من عادة الناس كما هو اليوم أن الرجل يتقدم على الناس فإنهم مثلا يطلب منه المهلة مدة أيام حتى ينظر الأمر ويشاور موليته، ثم بعد ذلك يبلغونه بهذا أو بعدم بالقبول أو الرفض، هذه لا يجوز أن يتقدم. أما إذا طال الأمر وتأخر في هذه الحالة لا ينبغي حبس المرأة ومنعها من الزواج، بل يتقدم ولو كان أنه علم أنه تقدم بخطبتها، لأنهم لو قبلوه لبادروا بذلك، هذا نوع من الإعراض. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما فاطمة قيس خطبها لأسامة عليه الصلاة والسلام، لما خطبها ثلاثة خطبها لأسامة واختار لها. وحديث فاطمة حصل فيه خلاف وفيه دلالة، المقصود أن الأصل هو أنه لا يخطب على خطبة أخيه، هذا هو الأصل، وإذا شك في الأمر فلا بد أن يستبرئ حتى يتبين له خلاف ذلك. نعم. وعن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب نفسي لك. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منها شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا. عددها فقال: تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي لفظ له قال: انطلق فقد زوجتكها فعلمها. اذهب فقد ملكتكها. احسن الله عليك. اذهب فقد ملكتك فقد ملكتك